مسألة: إذا أخرج الفقير زكاة الفطر، إذا أخرج الفقير زكاة الفطر ثم عادت إليه، إذا أخرج الفقير زكاة الفطر ثم عادت إليه فهل يجوز له أخذها؟ ثم عادت إليه فهل يجوز له أخذها؟ قال ابن قدامة في المغني، قال ابن قدامة في المغني رحمه الله في المغني: وإن دفعها إلى مستحقها، وإن دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، وإن دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، هذا واضح، دفعها إلى فقير والفقير اجتمعت عنده هذه الزكاة، وهذا الذي أخرجها يستحق الزكاة فأعطاها الذي هو أخذها، أعطاها لهذا الذي أخرجها، فهل يأخذها هذا الذي أخرجها أم لا؟ هذه مسألة خلافية. فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته، فعادت إلى إنسان صدقته فاختار القاضي جواز ذلك، أي له أن يأخذها، فاختار القاضي جواز ذلك، جواز ذلك، قال: لأن أحمد، قال: لأن أحمد قد نص، قال: لأن أحمد قد نص في من له نصاب من الماشية والزرع، لأن أحمد قد نص في من له نصاب من الماشية والزرع أن الصدقة تؤخذ منه، أن الصدقة تؤخذ منه وترد، وترد أو ترد، أن الصدقة تؤخذ منه وترد عليه، وترد عليه إذا لم يكن له قدر كفايته، فنعم، فالفقير قد يملك 40 من الشياه فتجب عليه الصدقة، أعني الزكاة، فتؤخذ منه وترد عليه إذا لم يكن له قدرة كفاية أو قدر كفايته، إذا لم يكن له قدر كفايته فلا بأس أن يردها عليه بعد ذلك الأمير أو من تجمع عنده الصدقة، يأخذها منه ثم بعد ذلك مع التوزيع ربما ترد عليه نفس الشاة هذه لأنه من المحاويج، فتؤخذ وترد إليه ما فيه مانع، فهو فقير محتاج وهو من أهل الصدقة ومن أهل الزكاة باعتبار ملك النصاب من أهل الزكاة، وباعتبار أنه ليس عنده ما يكفيه فهو من الآخذين لها، آخذ ومعطي، أو آخذ ومعطى اسم مفعول، وهو مذهب الشافعي، ويكون الآخذ هو الذي، نعم، الأول، العبارة الأولى، آخذ الزكاة ومعطي لها، تضبط هكذا، وهو مذهب الشافعي، لأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرج، وهو مذهب الشافعي، لأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرج، أزال ملك المخرج وعادت إليه بسبب آخر، وعادت إليه بسبب آخر فجاز كما لو عادت بميراث، وهذا هو الصحيح لا شك إن شاء الله، فجاز كما لو عادت بميراث فيجوز له أخذها، لأن الأخذ باعتبار آخر، أنه فقير، والإعطاء باعتبار أنه ملك نصاب زكاة الفطر فأعطى وأخرج، والأخذ باعتبار أنه فقير وليس باعتبار واحد أخذ وأعطى، لا، وإنما باعتبارين. فقبض الإمامة والمستحق أزال الملك، ملك المخرج لها وهو الفقير هذا الذي سترجع إليه، وعادت إليه بسبب آخر وهو الفقر، فهذا جائز. كما لو عادت له بميراث أعطاها لبعض من يرثه ممن لا تلزمه النفقة، ثم مات هذا الذي أعطاه الصدقة، مات هذا، فيجوز أن تعود عليه وما يجوز أن تعود عليه بالميراث؟ يجوز أن تعود عليه بالميراث. وهكذا أيضا في مسألتنا هذه يجوز أن تعود عليه بالاعتبار الآخر أنه فقير يجوز له الصدقة، فأعطاها باعتبار وأخذها باعتبار، فهي كأنها أجنبية وصدقة أخرى غير تلك التي أخرجها، ولا شك أنها أخرى وإن كانت هي العين، لكن الاعتبارات غيرتها. فإن الشيء ربما يتغير حكمه باعتبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، وقد أهديت صدقة إلى بريرة رضي الله تعالى عنها وهي صدقة، لكن بعد ملك بريرة لها خرجت عن كونها صدقة، فأعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، وإن كان أصلها صدقة لكن بعد الملك تغير حكمها، يعني الصدقة تلك التي ملكت بريرة إياها، فجاز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلها باعتبارها هدية، وجاز لبريرة أن تأكلها باعتبارها صدقة، فتغير حكمها باعتبارين، أليس كذلك؟ وهذا كذلك أيضا موجود الذي ذكرت. وقال أبو بكر مذهب أحمد أنه لا يحل له أخذها، وقال أبو بكر مذهب أحمد أنه لا يحل له أخذها لأنها طهرة له، فلم يجز له أخذها كشرائها، وشراء الصدقة سيأتي الكلام عليه، وأنه ممنوع، وإن أعطاكها بدرهم لأنه ربما يبخس نفسه من أجلك لأنك أنت المعطي فيحابي في البيع، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم شراء الصدقة. وهل المنع في شراء الصدقة مطلقة أي صدقة سواء أعطيتها أنت أو أعطاها غيرك، أم أن المقصود صدقة النفس إذا أعطاها الشخص ثم وجدها في السوق تباع هل له أن يشتريها أم لا؟ الظاهر الثاني هذا، أن المقصود صدقة النفس، وأما الصدقات الأخرى إذا باعها الفقراء وأنت لم تعطيها له فلك أن تشتريها، على ما سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فلم يجز له أخذها كشرائها، لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يشتري القرب أو الفرس، لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريها، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، هذه إحدى روايات الحديث، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، فأما إن اشتراها، طيب، فإن اشتراها لم يجز له ذلك للخبر، وإن ورثها فله أخذها، لأنها رجعت إليه بغير فعل منه، لأنها رجعت إليه بغير فعل منه، بخلاف الشراء فإنه بفعل منه، وأما الميراث لا، ليس له تدخل فيه شيء من الله به عليه سبحانه وتعالى. نقول أيضا صدقة الفطر فإنها رجعت إليه من غير فعل منه وأعطيت إليه، فهي قريبة في القياس من الميراث مما أعطاه ثم ورثه صدقة الفطر. وفي زاد المستغنى مع حاشية الروض، الثالث 89 و200، وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها، آخذها أجزأت، لأنه أو لأن قبضه أزال ملك المخرج، لأن قبضه أي الآخذ أزال ملك المخرج، لأن قبضه أزال ملك المخرج وعادت إليه بسبب آخر، أشبه ما لو عادت إليه بميراث. إلى آخر الكلام الذي ذكرنا قبله، وهو أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان أجزأت فعادت إلى إنسان صدقته جاز، ما لم يكن حيلة، أي تواطأ، على عدم إخراج الزكاة، يعني يقول لن تعطيني الزكاة حقك وأنا سأيش سأردها لك، انتهينا، أنا ما أخرج شيء، هل أنا أخرج شيء على هذا وهذاك ما أخرج شيء، إذا قصدوا هذا ما لم يكن حيلة أخرج زكاتك وأنا أردها لك، هذا ما يجزي. ما لم يكن حيلة أي تواطأ على عدم إخراج الزكاة، كأن يشترط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه، فيمتنع الإجزاء، كسائر الحيل المحرمة، وهو المشهور في المذهب. هذا كلام جديد يعني جميل، وهو حاصل هذه المسألة، أن الإجزاء حاصل ما لم يكن حيلة، فإن كان حيلة فلا، يجزئ، لأن الحيل تبطل العمل. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل اليهود، استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الحيل، فإن الشخص يأثم على الفعل وعلى أيضا كذلك الحيلة التي فعلها هذه أو على النية الخبيثة هذه، فإنه يأثم. كم المتحايلين الآن على الربا ليصلوا إليه، فلا يجوز لهم، تجوز لهم هذه الحيلة الربا، ليس معنى أنهم خلاص قد خرجوا من الحرام وأنهم نجوا من الحرام، لا زالوا في الحرام مع إثم الحيلة، لا زالوا في الحرام في الربا، إثم الربا موجود وإثم الحيلة إثمان حصلا لهما وجمعا بين إثمين، الحرام الذي ارتكبوه وهو لم يسقط حكمه بالحيلة، والحيلة أيضا كذلك التي فعلوها، وهذاك معه حرام على الربا الذي يتعامل بالربا المحض، يقول يعلم أنه ربا ويتعامل به، معه حرام على الربا وأنت معك حرامان وعليك حرامان، حرام الحيلة وحرام الفعل. نسأل الله العافية. فالحاصل أنه يجوز للفقير قبض زكاته على المعنى الذي ذكر، فالحاصل أنه يجوز للفقير قبض زكاته على المعنى الذي ذكر ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة. قال النووي في المجموع، كنا نريد أن نذكر هذا لكن قدر الله ما شاء فعل، نريد أن نذكر عن المجموع. قال النووي في المجموع ثم الخلاصة في الحاصل، 36 و100، فهذه تؤخر الخلاصة، 36 و100. قال الشافعي في المختصر في هذا: ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها. قال الشافعي في المختصر في هذا يتقدم مسألة: ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا. واتفق الأصحاب عليه. قال صاحب الحاوي هم الشافعية، هذا قول الشافعية الآن: إذا أخرجها فله أخذها ممن أخذها عن فطرة مدفوع إليه، إذا أخرجها فله أخذها، فقير إذا أخرجها فله أخذها ممن أخذها عن فطرة مدفوع إليه، ممن أخذها عن فطرة مدفوع إليه. إذا كان الدافع، إذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة إليه، وهذه قيد أيضا جميل، إذا كان الدافع وهو الأول ممن يجوز دفع الزكاة إليه، وأما دافع غني ما يحتاج إلى هذه زكاة الفطر ثم ترد إليه صدقة الفطر، ما يجوز له أخذها، حرام عليه أخذها. لكن الدافع فقير فردت إليه باعتبار فقره، فله أن يأخذه وإن كانت نفس الصدقة التي أخرجها، اختلفت الاعتبارات فاختلف الحكم. أما بعض الناس في بعض البلدان هذا يخرج هذا يخرج على البيوت تمر، وقد يكون هذا الذي أعطاها أخرجها إلى فقير وهو غير إيش؟ غير محتاج، وهذا الجيران ينقلوها إليه، هذا لا يجزي. هذا معنى الكلام الذي عندنا كان على هذا الحال، يخرجون على البيوت، هذا يعطي وهذا يعطي، هذا يعطي، هذا لعب وعبث بصدقة الفطر، فربما تصل صدقة الفطر إلى غير المحتاجين ولا تجزئك، ولا تجزئ، لأن صدقة الفطر إنما تخرج إلى المحتاج، إلى المسكين، فإذا أعطيتها لغني ما أجزأت مع علمك بأنه غني، وأما إذا لم يكن غنيا سبحان الله على غني، في ذلك الرجل صدق على الغني وعلى الزانية وعلى السارق، فإذا لم تعلم فهذا شيء آخر، أما مع علمك أن آل فلان هؤلاء الذين قد فتحوا بابهم في عادة البلاد وعلى عرف البلاد للصدقة وتذهب تعطيه، وأنت تعرف أن الناس مرتاحين هؤلاء ما هم حول الصدقة حقها، وإنما عادة يتبادلون، فمن أعطاها عادة في هذا على هذا الحال وأعطاها لغني لا تجزئه، يحتاج إلى أن يخرج غيرها. فهذا معنى كلام هذا الإمام صاحب الحاوي: إذا أخرجها فله أخذها، إلى أن قيد ممن يجوز دفع الزكاة إليه، إذا رددتها إلى من يجوز دفع الزكاة إليه ما في مانع، فهو سيأخذها باعتبار آخر. وقال مالك: لا يجوز أخذها بعينها، وقال مالك لا يجوز أخذها بعينها بل له أخذ غيرها. وقال مالك لا يجوز أخذها بعينها بل له أخذ غيرها. قال النووي ودليلنا أنها صارت للمدفوع إليه بالقبض، ودليلنا يعني دليل عقلي ومعنى عقلي جميل، ودليلنا أنها صارت للمدفوع إليه بالقبض، صارت إليه وامتلكها، فجاز أخذها كسائر أمواله، فجاز أخذها كسائر أمواله، ولأنه دفعها لمعنى وهو اليسار بالفطرة، ولأنه دفعها لمعنى وهو اليسار بالفطرة، وأخذها بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان. إلى آخر كلام رحمه الله. فهذه هي مسألتنا التي تتعلق بصدقة الفطر، وبقي كلام لكن ما نحتاج إليه، فيه شيء من التكرار، لكن هذا الذي لخصنا عن هذا الإمام رحمه الله النووي هو الذي قد تقدم تقريره، فإن أخذها وإعطاءها باعتبارين وسببين مختلفين، فأعطاها باعتبار اليسار بصدقة الفطر فلزمه العطاء، وأخذها باعتبار الحاجة والفقر، وإذا اختلف السبب فإنه يتغير به الحكم، كما تقدم في صدقة بريرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذتها بريرة صدقة وأعطتها للنبي عليه الصلاة والسلام وأخذها هدية، فلما اختلف السبب اختلف الحكم، فإن السبب يغير الحكم كما تقدم. هذا هو بالنسبة لهذه المسألة، والناس يفعلون هذا الآن، يتداولون هذه الصدقة، يخرجها فقير وربما ردها بعض أهل البيت إليه، فقد يردون عينها وهذا هو قد يردون غيرها وهذا هو الغالب، وقد ترد عينها، فإذا ردت عينها وكانت باعتبارين جاز أخذها، وإذا ردت عينها لغني فلا يجوز أخذها. إذا ردت عينها أخرجها الغني وردت لغني، عينها وغير عينها، إذا ردت لغني فلا يجوز له أخذه. هل تجزي عن هذا الذي ردها الفقير؟ على عادة البلاد يترادون بالصدقة، لا تجزي عنه، يحتاج إلى إخراج آخر. وهكذا القيد المتقدم بالنسبة للفقير الذي أعطى وأخذ، فإن كان من باب الحيلة فلا تجزي عنهما، إن كان من باب الحيلة فلا تجزي عنهما، وإن لم يكن من باب الحيلة فتقدم.